وقع كثير من الناس بأمر خطير هو أنهم يستخدمون قادمات، ومن الشروط أن يذهب الرجل بالقادمة إلى الحج، والكثير يخالفون الشرط والبعض يذهبون به إلى الحج من غير محرم، فما رأي سماحتكم؟ هل يستطيع كان أنا هل يجلس في جلسة حجه وإلا حج معه لأنها قادمة تذهب معه وتأتي معه في هذه الحالة، ولا تكون قلبا إلا إذا كانت تطرق عند هناك المأمورين ويطمئن إليهم، ولا تسافر إلا في محرم ولا شرط، لا يجوز شرط الحج مع ناس وهم حامل له، لا بد يكون لها محرم بمجيئها من بلادها وبحجها أيضا. أما تسافر الناس أنها تأتي من بلدها من المغرب أو من اندونيسيا او من الهند بدون محرم هذا غير، فعلى الذي استجلبها او على محارمها ياتوا بها او على جاربها ياتي بها من محرمها ثم يعود محارمها ثم يرجع الى اراد اهلها. المقصود ان الواجب ملاحظه المحرم في كل شيء، لا في مجيئها ولا في سفرها ولا في حجها، لكن لو فرضنا انهم مسافرون وهي عندهم وليس هناك احد يقضي تركها وجب ان تكون معهم حتى يصونوها. نعم.